هم طوالي وش بلا المحبة فتتت قلبي ولو كل ما جا ذكره عندي تلا عبرة تغرق عيوني بالدموع آهي من هم طوالي وش بلا المحبة فتتت قلبي ولون كل ما جا ذكره مندي تلا عبرة تغرق عيوني بالدموع مجد كله معزه ما حلا والله اللي واهب الحكمة دروب والحبيب أبو فهد ربي أعطى خفة بالدم والعالم فروب مجد كله ما عزه ما حلا والله اللي واهب الحكمة دروب والحبيب أبو فهد ربي أعطى خفة بالدم والعالم فروب والبريرة كلهم خير وسما لو يعلمونها صارت جموع والسوالف ما قصيد بالفلا والسماحة والمحبة للشروق والبريرة كلهم خير وسماء لو يعلمونها صارت جموع والسوالف ما قصيد بالفلا والسماحة والمحبة للشروق كل ما جا صيتهم صاروا ولا الله اللي واهب كل الطبوق روحوا بأحلام ليل مبسرة كنها من سرعها حلم يروح كل ما جا صيتهم صاروا ولا الله اللي واهب كل الطبوب روحوا بأحلام ليل مبسرة كنها من سرعها حلم يروح يا إله الحق يا رب النجاة نجهم يا ربنا يوم الفزول والله إني سائله وهو الإله يرحم اللي روحوا يمه رجول يا إله الحق يا رب النجاة نجهم يا ربنا يوم الفزول والله إني سائله وهو الإله يرحم اللي روحوا يمه رجول يا إله الحق يا رب النجاة نجهم يا ربنا يوم الفزول والله النساء إله وهو الإله يرحم اللي روح ويمه رجول. قالوا بكيت قالوا